صلى الله عليه وسلم. فأما صلاة التراويح نظر إلى الله أعياد المكانية ثلاثة فأما الثلاثة إذا كان آخر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله فإذا كان نفس رسول الله تقبل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته أو دل عليه مطلقا ولم يعمل به عمل إلا بعد موته ككتاب الصدقة للجزء الأخير. فإذا كان نفس رسول رسول جل فقال قال قبل توقم كون على استحباب فعل أم باختلاص النار مون أو إجواد بمون بعد موته كموت بهالة توقم كون أو دل عليه مطلقا وين قبل موته وبعد موته بلق ولقب كون ولم يعمل به كان كسر ربك يا نجل قلت قال شوف إلا بعد أن قموت بهالا ككتاب الصدقة الذي أخرج أبو بكر رضي الله عنه الصديق أو الطاو لصدقة كتاب المسيح كتاب الصدقة إيه لعنته ولا بحرين سيديكو يتفعى فبت ينفسه ورقته نفسه ليكو ذلك هذه فجر الصدقة فرضها على المسلمين التي أمر الله بها رسوله بلو يعلم ما مخالف وقرين. فإذا عمل أحد ذلك عمل بعد كفر صح يجب يجب صح صحيح أن يسمى بلا في بلوغة بلا أن تابلو يترى إتشالا في اللغة لأنه عمل مبتعد جمره ألا كذا وإذا تسرع نفسه كوقت جمر الطاية كما أن نفس الدين الذي جاء به النبي من الطبع يسمى بلا أتل شوف من عيسو إيش اللغة ويسمى مدرسة في اللغة بالنسبة كبسيطو تقارنو خمضة وقوية كما قال رسول قريش للنجاشي يا قريش رسول النجاشي من ذلك أنا صاحب النبي المهاجرين لبس إن هؤلاء خرجوا من دين آبائه والطوال ولم يدخلوا في دين الملك على جبه هي مبتدئ ناتشو ما أعلم أنه بقوام بقوام وجاءوا بدين المهدسين إيهو لا يقرأ إيه قريش وشي لاقوا أتشو إن عمر بن عاصنا عن أبو أمارة قبو ستو وابشا مكتوط اللي أخمد بسو يتلاقوت لا نجاشي سيلو الجزي إن نزي كاباتو سيسو إيمان والطوالي بنوزو إيمان ألقبو وجاءوا بدين المهدسين أتشو سمو دين إيزو ما الطوالي لا يعرفوا ما يتاوك ملوان انجلی کلبی اپکایا بلوگا درجا آتا ہے مہدس مبالا ہے انجلی مدنب قوان کو اچھا ہوں دیدین مہدس نظر ہوتا شرعن سائر آم بلوگا درجا مدنب کل ما خالف ما قبل من مبالا ملوگا مدنب مہدس مبالا ہے بلوگا مدنب تو اما ذالک الامر اللذی یدلو لن کتاب السنی کو کلیس بلعتا میں فی الشریعہ ہے وشریعہ ایمی کو قبر کون بلائب بلوگا درجا وین سبی بلعتا فی اللوگا فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في شريعة بلغة بدعة مالت بشريعة بدعة مالت صفاء إلى علم عالمنا مكناتا بلغة تذكر أن يوم يهون يالهون يالهون بيتشا قدم مكنا برخالف هون وكمتا بدعة إبالا بشر أجل شريعة يدقفون بدعة مهون شريعة يدقفون بدعة مهون أخطرون على شريعة تعريفها وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة ما لم يرد به كل عمل مبتدئين ينبلوا ويتجمر ما رفض يتفلقوا بس فإن دين الإسلام بل كل دين جاء في رسالة التوبة فهو عمل مبتدأ رسول جمع التوبة فيما نقول جمار بالنسبة كبسيط أقوال وإن أراد أن مقصود أن الأعمال التي لم يشرعها هو أقصد يعني من أجزي أمن أعمالك أي في ديننا بدأت الشرعية فلقون بدأت لغوية أيضا ما لسنا. وإذا كان كذلك هنا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كان فالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلوا من قيام رمضان. وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كان قد كانوا يعني أن تفرض عليكم جدول باتشال بيه مطلعتين وبلو على الشهرات فسدوا في مدينة سيئة بلو على الشهرات فإن أفضل ثلاثة سيئة وثلاثة بلاته في بيتي وبيت إلا المكتوبة فرسل في الإفراد فعلى لا سأل عدم الخروج بششة الاختلاعات على موضوعات الشهون وقدونا بلو عن فرطون وثناتون فأولي بذلك أن المتصد للخروج قائمون ايو موطاد ميأسفردو إذا تراوي سنة لمسجد جماعة موطاد ميأسفردو نقر نبّر وأنه لولا خوف الاستراد بأمته كل جونار بلو معرته مصلحة بأين ونوره لخرج إليه كهونا بالآية اللهم فلما كان في آية عمر رضي الله عنه جمعهم على بارئ واحد فبسره أسجد المسجد مسجد مبرز تبرى فصارت هذه الهيئة اجتماع في المسجد على إمام واحد مع الإسراج ما لا تستو أصلاً تراوي ببيت كذا وبعد ما تسيش عند المشال في زوال إنما أنت ما إنا نقول ما قال أصلاً الناس دو كمان ببيت كذا ميرة السلا قبل السلا فعلى سلا التراوي من جماعة ما تسيش دو شغل إيه أصلاً كفر ببيت الشال ما نجي عن جنب السنة وما تسيش ما كان المشال هو مثل نفي آدم وأن لولا خوف الاستراد عليك خرج لو فلما في هذه المرة جمع على قارئ واحد وسجل المسجد فصارت هذه الآية واجتماع في المسجد أيضاً واحد مع الاستراد من سبع سبعات عملا لم يكونوا يعملون من قبل كذا أقوى بالآية فسمي بالأدب في اللغة لأن في اللغة يسمى بذلك فكل عمل مبتدع مش مبتدع مبتدع يتجمر قدم مسيب يتجمرون وتجمر الجسم ولم يكن بذلك شيئا بايرو لان السنة اتبق انه عمل سالمون اسفل دار اسفل اسفل دار النبي وخالاته لولا خوف الاستراد جدونا بلوبا يفرموا على ذلك وخوف الاستراد قد زال بموته الا توقدت جد هنا قبل الشر نبرا ونقر كموت وقال توقدوا على عمر جزي تجمع تشرع وبجماعة تبت بدا بالمقاضو كهزيان جلنا وليس وجتا لهذه البدعة من الصوفية والخرافية وكوف الاشتراك قد زال من توقده فانتفن معارض من قد وقد توقد وقد كما بقى يقول قد كانوا يسلون يا ومن معهم يبان نقرأ توقد فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كانوا يسلون كما رمضان على أهده ها يا اسمعنا والله لو بمعنى تسد التوقف شكرين وكذا جمع القرآن قرآن ما تستفى فإن المعنى من جده على عجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبي زمن القرآن يقول ونو كما استفسر يتك لك أن الوحى كان لا يزال ينزم يورد كما أنتو قدم نفسه فيغير له ما يشاء من البكة الآخوت يعني قال يشيره لكيره يشلال النار ويقوم ويحكمه ما يفلقه لا يتناكر يشل نفسه ويحكمه فلو جني في مصحف واحد بان لي بسراسة من دوهي ومطابة كذي لتعثر يعسك أو لتعثر تجيب وصلوا من يباله مفتيع له لما تجتاز من يعسك تعذر من النقر أمرات عليه لو تعذر تزيره كل وقت بي كذي فلما استقر القرآن في وقت كذي نجد من مطابة القرآن يترجاب كذا كذي واستقر الشيء في وقت أمن الناس من يتأمر الكمالة تمام نوالونا ونكتي تأمر الكنس كما تمام نوالونا وعلى زيادة الجو سري واجد الناس حرام الناس تمر الكنس المبارة ونقر كذي تمام نوالونا والمتزد عملي قائم بسنة لما سرع الدمو ناسفل دم نقر بسيب ناتشو تسلط وليمت أعفو أسلا فعن المسلمون بمقرد سنة سنة صعبة ودورة دورو سنة سنة سنة وذلك العمل من سنته مطعفو كسلط وسنة وإن كان يسمى في اللغة بدتان يعني. وصار هكذا كان في أمر بيلا اليهود خيبر ونصارى نجران ونحن من أرض العرب إهيم لذاه يعني كيف تخرجوا وقد قررنا النبي صاحب خيبر على الوجه أن نقركم بها ما شئنا بلو نبر أهون أهدى بساعة شهر كفلقنا وطاعت شهر لنا كفلقنا ومالتو مالتات شهر أو إليه بها سلطات شهر يعني نحن مقاتل قيهون السائلة تعالى الهكم يدور مع إله سجدهم وعدما من بان فأخلها الكوى فأخلها الكوى عندنا ده سببه يا إذا قامت سببه يعني إيش حتى لن يسببه سالي بن أبي الزمن يا قوف الاختراد صلاة سنة صلاة فرد يرونان البلو مفرات نبتر هكو إلا يكلك لا تأذوك سروب جماعة فان بيجئن ده السن يا نجر نبي بموتا التوسي وبدت كده خلاص نعم توقف الهكم يدور مع إله سجدهم وعدما بعض لا يتساوى قاعدة وصدية وذوك ذي إيه قاعدة الله أخذ اليهود والنصارى فإن أهيت بذلك في مرضي وسيئة ما أقربنا فقال أخذ اليهود والنصارى يبدلون يا أموما لنا نصارى نزال نصارى خيبر إذا نبى نقرم فيها بها ما شكنا بلو نبر إلى أموما دي إذا أخذ اليهود من جزية العرب بلو نبرنا بمرض الموتى الوصية أمر بزام أسراته ودي ظاهر ستة لنا بلو قادة بلاي مسلا بشر المسلا صلى الله أصلاً بكبير آماء مالك شرعاً إهداث الدين من أمل واتكاد وقول ليس له أصل في الشرع يرجع له سيما وذا الزوداء انت وذا الشار وذا آل الشار أدرعاء جزيرة العرب والصالح لا لا لا لا ريس العراق لا يا إراك كبقى أرودها في الملكة تالي يا بتوسنا لك واتشوى الكبقى بتوسنا يا أي بان إمام أذوب تراو بان إمام أذوب تراو ومسجد أبو تاو من ثم على رجع تشو أحسب على وكنوا قايمة وإنما لم ينفذ أبو بكر لا من أبو بكر قال فتأم أو عمر يدفع أم بيبا اشتغاله أنه بكتاله الردة أهم من أجل يزوه نبر أبو بكر أخرج اليهود النصارى من جزيرة العرب وفي رعاة لا أخرج اليهود النصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيه إلا مسلما بلو نبقى إيه أبو بكر لم يجزى لمن إن دائفة من كانت رضي إقبال بكتال أهل الردة بس إنك بطفة نقوم نبقى بزا مشغول هنا وقت لديه عمر بزين بزان نبرا منا لما وطاف تمشي ودمر سبطان زمنون عمر صفا بلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو بكر صديق ولا تعمد تسوس ورما عن الدواب شروع إيه في كتاب فارس والروم قبع قد كتاب وقت لا قلني وكذا أمر لم يمكن فيه في أولا مجمرة أمر لهين ناد رقب ستا عند ياز على تمتشون وعلا اشتقال بكتاب فارس والروم يعني قلنا نزل فارس والروم الفار حي على نقب فذا كثابة من الفصافة هي قلت يرموك أو بأمر زماتك عائلة الناقل كلمة موتوبات سنت الشيء روم أرلق أبر مع يرموك من البال قلت وطل يرموك كذلك عرب القادسية بنا ومجزآت مريمنات بنا صادقي وقاس مريمنات بنا أبو موسى الأشعري مريمنات بنا أبو أويداء الجراح مريمنات المرانة برو بخارسنا بروم طوروش تطرو نفرنا يسيقال مثال فاتر فلما تمكن من ذلك فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هذا الشيء مثل سمغيل أفسل لغا مثل رابي وبنوكا كما قال له اليهود يهود الذي كيف تخرج وقد أقرر أبو الكاظم بلا يسرح الآن وكانوا قادر يجب نزرع ذلك أبو الكاظم يجب أن نقول لهم أنت تطور تماما بعهد رسول الله نعم وكما جاءوا الى هذه المكتب في خلافة بسيطة فأرادوا منه إعادة من لسانه وذا خيبر من لسان بلا وذا علي مكتب وقالوا كتابك بخطك نتقفا وبجينا ونجلئ ووصل آخذ وذا علم الفاتل وهذا فامتنى جنجارة لأن ذلك الفئلة من عمر كأمرة الدرجة تكبر كان بهدي رسول الله ورسول أهدي وقول بهدي معنى زمن سايوان بوسيانا معرفة بهدي معرفة يعني أي بوسية منه وإن كان مهدثا بعد برهب ومغيرا لما فعله هو إكرام نبريدا ما سوطاتهم بعد الشهر أي بوسية هذا هو زمن سايوان. وكان قول صلى الله عليه وسلم خذ الأطاع ما كان أطاعا ستوثان هذا ستوثان اسكونا فإذا كان يودان ديني أدلان دا زدينا سلوا يستبلون مستطاسوا دنوز بطاعاتوا كونا فلا تأخذوا آل أتكبروا آل نبدو ضعيفا مدردو رسوثان ألوان يدأخونا. فلما صار الأمراء يا ذلك فلما صار الأمراء يؤطون مال الله لمن يؤطون مال الله لمن يؤين على أهوائه. فلما صار الأمراء دانيا يؤطون الميسة مال الله الله عندنا مال الله تعالى بيت المال المسلم قد سلم مال الله بالله والصور لمن يجين على هو بسميت الشو لم يجد الشو لم يسد السهول به وإن كان أتيا ياتي سميت الشو وإن جرى بالتون كان من إنسان من أخذه والصور كما ياد تكلا كلا مثل لسنة رسول الله ور الوسط الجبال وإن كان تركه قبول أتى من أولي الأمر موجة أتى المقابل كأولي الأمر موجة يقول كان يوم يفجر ما نسيت. لكن لما أحدثوا ما أحدثوا أحدث له حكم آخر بسنة رسول الله لابد أتوا ميعاد أتوا ونسوا بلو بيت المال جلسة مصر في جمعي وقل هين مصر سراء مجمع في جمعي وقل أحدث له حكم أغلي لا نقر على مقبل مهدث ونقر مطال لا يتوا على مقبله كلا إله سنة ظاهر إذا بيهونهم بشر قل يا تكتل بيهونهم مالهم أمثلة القول أمثلة للفرق بين البدعة اللغوية والشرعية يتناقرها كل أمثلة ورد له حكم آخر بسنة الرسول. وكذا دفعه إلى أهبان بن سيفي سيفا وقوله قاتل بالمشركين فإذا رأيت المسلمين قد اقتتلوا فاقتلوا فإن كسره لسيفه وإن كان مدسا حيث لم يكن مسلمون يكسر سيوفا لا ترسل يا سلام يا كيف يمكن مسلمين. وكذا دفع إلى أهبان سيفه من باسرية ستو سيف ستو نبي ما رأته سيف ستو سيف وقاولي ستو علي قاتل بمشيكوش تواب قاب فإذا رأيت المسلمين كريسة أجاد آن مسلمون سواب بكاية فاكسي هسي براو سيخ نعلم التواب قاب أخيرت أبران الأوسط أولي فوتال فإن كسره لسيفه سيف مصبر وإن كان مهدسا حيث لم يكن مثل يكسر سيفة ميتاب سلال نبرو على حي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمز من ما يتبع نكر كبورهم قاب فلو قاتل جاء مهدس بيهودهم بالبشر مهدس يهودهم لكن هو بأمره نو شفتكي شفتكي يعني الفرق بين الدلاثين وقضية شريعة نو. ومن هذا الباب قتال أبي بكر لمانع الزكاة مواقعات نبي دواب قال أصبوا نبرج عقبة انتنا وليد من عقبة يمي بالو سوية بني المستلق زكاة أسوات قابلة ومدبوت بجاهية ببني المستلق بوليد من عقبة إلى أشان أبره يقبلوا نادي لو فرتو هيد بلوت لقتمش هيدو ألسطن بلوالو فرتو ألسطن بلوالو بلو ما تولى لبن القراش ناون دي بان سرعوت الزكاة هيا كدس أول سين القرآن ما توقع تفعل يعني الذين عاموا إن جاءوا فاسقوا من بعيد فاتا بحسي يعني إيه نصيبوا هالو انجدي ماني الزكاة نقر جد أكتا قبتوا مخفصا فاسي أدركوا هذا ولا درسوا. ومن هذا قتال أبي بكر لمانع الزكاة والله لو قاتل من فرق بين الساعة والزكاة فإن الزكاة تقول مال الجوال والله لو منعوني أنا كان أدوني غير رسول الله لقاتل على مده الجوال فإنه إن كان بدعة لغوية فمن حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل على إيساء الزكاة فقد قتل لأن لم يباشر قتالنا لزم أكتبونه. لكن لما قال أمير المقاتل أنه ستشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال إذا فعلوا ذلك أحسن من جماع وأموالهم إلا بهك حساب على الله قال وقبل ما أن الزكاة من هك لا إله إلا الله نات النبات ثم ألا فلم يأسم مجرد قولها ممن الزكاة فلم يأسم مجرد قولها من منع الزكاة يستان بالتاء مالته زكاة لك لفظه አልጠበቀው ከማ በአይነት ነዲስ ላከሰይ አተሰን ለባኒ ሙድረሱን ኪሙስ ወይት ይዛከ ማጋ ባብዱ አስና እንደሚታይ ይሄ ወባዱ ፊያበልቻ ካፊ ለዚ ነገር ፈፋቢ ወላ አይቃል እንነና ሰላይ ሙዲሱን ሸይአ ኢላ ሊአን የራውነው ማስላተ ሰዎች ማንኛውም ነገር አይሰሩ መስአኑ ብለው እጅዳ ስለደረጉ ኢዘም ይተቀዱ መስተዘን ብለው ቢሉ ለሙስአያመቱ فإنه لا يدعو إليه أقل ولا دين مدفور ميتبان نقر يسوليك أقل دين فتسعي قابل فما رأى المسلمون مصلحة مستعنى بالمسلمون جايوس نقر نزير في السبب المهي إليه ودزا مستعنى بلو يايوس يا شال ويا سلقو نقر إستعي إن كان السبب المهي إليه أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريق منا إن تفريق أن نرجع مستعنى بلو هنا فهنا قد يجوز إهداف ما رأت الحاجة إليه ياهو أين تماله لكن تركه الله لا بعد النبي من غير تفريط منا يعني النبي يتوسك هنا وإن يتفريط عن نادرك شو هاو إيه نسخان إن يتفريط أرجان إذا تونه جن نبي ستوسا لن دزاك هنا إهداف ما رأت ياهو ياهو حسن مسلم منا وقال نبي تفريط إنا نسكار يا مياد كيدا نبيه تتوتا إنيا تفريط على دردنا يوانا لمشنا تتوت نبرا إنيا أهم ذن سراو إنكدي يا ويا سرائهم أي نزلهم كدما بفرنا فهنا يجب إهداث ما رب العزيز وكذا إذا كان المقتدي بشيء قائما على هذه الرسولة يكدمونه يعني تشير أهم فرنطره لا تتركون من المهاردين قد زال بنوتي هو نقر كوانا مسافي جاء يا هم يا حاسلون طب السبوبة عن استاتة بوقتو لهون نحنات بلو ستة وتعال إنيا تفريط الله قردنا كموتو وانا قد نجمع ويمدامو بوقتا اتو من مؤارد نبرا دي السرع يا نقر بموتا اتو مؤارد هو قردو من سرع شكري الله مارد وأما معلم يهودا سبب وما من يحدث سبب يوج اليه يا المتعال النجر او كان السبب يوج اليه بعد ذنوب العباد يسوي توسن وانجل كهنا فهنا لا يجوز الهداه فكل امر يكون مقتضي بشيء على هذه الرسول موجودا بنبي الزمن ما لنا لما استرات يمكلك النجر مقتضي فيه على هذه الرسول متجنون لو كان مسكاد يهن ولم يفعل كان در زمان ليس مسكاد ማንኛው ነገር በረሱል ዘመን ለማስራት የሚያስፈልግ ነገር ያለ ሆኖ መስአብ ይኖረው ማለት ነው ካልተፈራ ምለማነው ለይሳ ቢመስልሃት እና እንግዲህ ያቅድሙ የሰራዩ ያያ ነገር ምንድነው መስአ ነበር ያልተፈራበት ማኒኡ ኢላታ እስትራድ الخوف ኢላ الخوف እስትራድ وما ما حدث المقتد له يليسر بعد موت من غير مأسية الخالق تايده فقد يكون مصلحة من ثم هنا للفقهاء طريقان فقهاء الآن ما انجل للبته هنا كموت بهالا ليسرس مياس فلت سبب تقني حدث فقد يكون مصلحة ثم هنا انجل للفقهاء طريقان هذا أن ذلك يفعل ما لم ينهى عن إسكارك للسر وهذا قول الكائنين بالمصالح المرسالة ሳይል ሙሳላ ለክ አገልግሎት ጥቂም ያለው የሆነው ነገር በዲናችን የተከለከለ ነገር የለም ወይ የተከለከለውም መጥፎው ተገነው ሳይል ሄዷል መሳይል ሙሳላ ሊባል ምሳሌ ይሄ አሁን መስጊድ ያይ ሚናራ ምድረቱ አይነት ማይክሮፎን ይገባ አይነት መስጊድ ያይ መስመር ምስተምረው አይነት መሳይል ሙሳላ ለክ ጥቂም ያለው አይለዚ ኡርሲለት ሰላም ያኒ ይበይደ ሻሪኡ ለነህል ወላ ዲ امري كدينو كسنا كاي ايتاج مسائل المتعبد نقول سبب اه جل حتى جمعيه الجمعيه جمعيه الخيره هي راس مسائل المسلات اقل اهوالي الزاما بنيه كونا كريرا نسوغا كايا تو ود انت ميون غيا مسائل المسلات معناته شريعه حرام نبي على له كسروتم دمو نفس على فعلي ولا على نهي يد ሲሰራው በመከዲን ጋር ሲታገረም ችግር የሚያመጣ ነገር ይሄ ይሄ መሳሪያ ሙሰላ ልክ አልአደ ፈአስ ሙባህና እንደሚባል አይነት መሳሪያ ሙሰላ መስጊድ ማስማሩ በዛ ጊዜ አላደረጉ አልከለከ አላዘዙ። ግን አሁን ብዙ ጊዜ በመሰረቱ ኢማሙ ማዘዝ አለበት። ነቢዩም ከአንሰብ አንሰብ ገብቶ ያስተካክሉ ነበር። አቡበክር ዑመር ሰው ይመድቡ ነበር። ቢሆኑም ግን አሁን ያው ካለው ከሰው እንትን አኳያ ማለት ጃህልና አለማንሳት መዘንጋት ከዛ አኳያ ይሄ ካለ ይስተካከላል ብሎ ከተባለ ሄደለ ሸለ ተጋጭ ነገር የለም። ይሄ ለምሳሌ መሰለ ሊሆን ይችላል። እሱ ኢባዳ ለሱ ለሱ ብሎ የሚደረገው ኢባዳ እኮ አይደለም። እዚህ ላይ እዚህ ላይ አሁን ኢባዳን ከለከለው ከለከለ ግን በነቢዩ ዘመን ተደርጓል ተከልክለዋል። እሺ አሁን ቢሰራ በዲን ላይ ቢፈጥሮ ፈጥኖስ ምን ይሆናል? ካልሆነ ምን መሳሌ ሙሳ ሊሆን ይችላል? አለዛ ኢማሙ ማዘዝ አለበት እኮ አሁን ይሄን አድርጎ ኢማሙ ከተው ነው ማዘዝ ማስተማር ሰፍ ማስተካከል የሰበ ከሆነ በዚህ ኢትማል ካደረገ استبدل الارث الى الصالح مثلا المرسل على الدين واما اضافه على ما امر به ما امر بالشر يسراكه ولكن يكثر الناس بيمت بيجل انجد استكاكنا متاك يكال يسور راسه يستكاكل هدفه ان تفاته عند ما هو ايدلا يجد امامه جبته ما استكاكته فلقى مراده بسف تستكاكله مسجداتهم مراده بسف جبته تستكاكله مسجداتهم ايدل يا نجر هي نجر يجني بتاع يا كونا ይከለክል አለ ይደለ ይሄ አሁን በዛግኔ ናህዩ አምሩ ማለመጣ አሁን ግን ይደረገ ይደለ አሁን አምራይ ይደረገ ይደለ ግን ከተደረገ ምኑ ላይ ዲና በላሻ ነኛ ወኮ መሳገ ሰማ ይሄ ነው يعني بخصوص البقاء قل آمن وعنسي إلى الخير نعم وتعالى الجنة لو استقبع لو نجمعية من فعله يعهو يقبع يقولون مثل ما يكرفون له بالسفار يعهو يا مؤذن دمتو كفو دلو انجي استقابان مفلقا ايضا لا ما ساوقنا ايضا عهو بما يكرفون ستا ساوق جزي يفلقا مرادنا ايضا مراد ما يكرفون يا دمتو فاقو يعهو نبرا نبرا نبرا ين قاعده عامه اذا كان يندرج الى قاعده عامه مستواصل هنا بشرعه بخصوص ما يتعلقن اي مثاليا مرسل اي نعم ولثانيا يغلى ضربان منهم من لا يثبت الحكم الا ما يثبت دليل من كلام الشارع منهم من لا يثبت الحكم حكم ما ثبت الا ما يثبت دليل من ايش وسرنا ذلك لا يفعل ما لم يمر به اليمين هو قول من لا يرى اثبات الاحكام بالمثاله المرسله يتوسنوا يا مثال المرسلان بوتا يسطوال يتوسن مثال المرسلان بوتا يسطوال وهؤلاء دمو ان ذي بمثال المرسل لا ايت الا تسو ضربت منهم من لا يثبت الحكم الا ما يثبت دليل من كلام الشاعر كشاعر كلام بدليل مستقال جاب او في كذا قال جاب ومن فاضل قياس قياس يلم بايوچو نات في القياس اللي مبايوش ومنهم ما يثبته بلفظ الشعر او بمعنى بشعر بلفظه وبمعنى وهم القياسيون النزي دمو قياس على بلو مثبت القياسي قياس معرفنا النزينا فاما ما كان المبتدي بفئل موجودا لما ساعدني اتفرج سبب يعني هو نوشي لو كان من المستعدين وهو ما هذا كما هو نمجر لما شعر هذا نقلو كونا فوضعوا تذهير لدين الله تعالى دين مكيّر وإنما أذكره فيه من نصيب إلى تذهير دين دين وذا مكيّر من التقاسب من الملوك ولا صد دين إلا الملوك وأبار سوء ورهبان الذين يفسدون الأمة في السياسة العيش باطلة الشيطانية والعلماء علماء العيش فتنة علماء الضلال والعباد الجبحال الذين أتوا دين بمزاد من أبلاشه او من زل منهم باجتهاد ولك علماء ما مستكرين علماء ناتشو باجتهادات يتندالتوا زلتوا آلي زلت الآلي زلت العالم اهذروا زلت العالم تبارك يفسد الدين ثلاثة زلت آلي وهو أئمة المذلين واجتهاد الجاهلين وإنما أذكره في من نسب لغير تبيه الدين من الملوك أو من من سلم بالشهادة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وغير ذلك وغيره أيضا عن النبي وغيره أيوة وغير واحد من الأسنان كما رأي النبي وغير واحد من الأسنان وغير واحد من الأسنان من أمين نقر إن أخوف ما أخاف عليكم زلة آلي يا عند آلي عند مالت من شراته أو جدار منافقين بالقرآن بقرآن منافقون ثم كراكا من أنبا بزا وباطل وكاشنا أدقانا منافق وإمة مذلون أتما مريش ضعيفنا ومعنا وقل مقبولنا تعلنه رأيت الذنوب تبيد القلوب وقد ورثت الذل إدمانها حياة فترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك إتيانها ولا افتدى الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها إلى عبد الله بن المبارك الخراساني رحمه الله. فمثال هذا الاسم إيه أين الأذان في العيدين فإن هذا لما حدث بعض الأمراء سلا مقصود أنكره المسلمون إنكار هذا الرقوس لأنه بدعة لأني يأذان مصلحة بنور بنبي في ذي التسرى مالك يأذان وصلى الله عليه بنور بنبي في ذي التسرى مصلحة إذا أين مصلحة سلال هنا أو نيكشال فلو لم يكن فلو لم يكن كون بدعة بايه النور دليل على كراهتي كرامه ميتوك إن بدعة بايه النور إيش وإلا لقيل فلو لم يكن فلو لم يكن بايهون بيهون ما كونه بدأة دليل على كراهتي سلهون نو يسكلك وإلا لقيل هذا ذكر الله إبان نبل دليلا على كراهتي فلو لم يكن مهون بدأة بدأة مهون دليلا دليل خبر كان كون بدعة لم يلو يكون مصدره خبر دليلا يكون خبر فلو لم يكن كونه بدعة بدعة ما هو بايه دليلا من رجع بايه على كراهة فكراه بايه نورو يسرى نبرنا سلهون لماذا وإلا بايه نورو سلهون لفظه انتن بنفس ملكناه بيهون وان وإلا بايه النور بدعة بايه النور لكن هذا ذكر الله ودعاء لخلق إلى بعد النبانة فيذكر في الأمومات بأمومات ذكرت النبى كقوله تعالى اذكروا لذكرا كثيرا بتبارك وقوله تعالى هنا أحسن قولا ممن لا إلا لك تبارك أو يقاس على الأذان في الجمعة بجمعة وأذان يقيس نبريه الأذان في الجمعة يرى شيء تنفيذ أذان الأول الجمعة مشروع نبي الله بل قال في كتاب من هذه المروين في نفس كلام الشيخ القدرية والأجيب أن الرافضة تنكر شيئا فعله عثمان بمحضر من المهاجرين ولا أنسى إلا عند هؤلاء المساكين مؤدب الفكر ما أنت أنت فلو لم يكن كون في الأنبال على كراهته يعني إيش بايهو النورو من هن فلو لم يكن كونه بدا تنزيل على كراهتي بايه النور هذا القسم لما فعل الإبان نوع ويما فلو لم يكن كونه بدا تنزيل على كراهتي بايه النور القومة نفر ويبدا ما يهون النفر بداية النفر وإلا ميلو راسه يزام أنا إيزور فإن الاستدلال له اسم الأذان في الإيدين أقوى من الاستدلال له اسم السد بدعجب فإن الاستدلال له اسم الأذان من كام نو بمالك من رجع مدركه بإيدين أقوى برطة من الاستدلال له اسم السد ليلة بدعة من كام نقوله كمالات يبالت نفر إيه من دونه استحسان يبالنا من حسن من استحسن فقد شر إلى الرامشة بل يقال ترك رسول الله ترك رسول الله مع وجود ما يعتقد مقتديا بل يقال بل ترك رسول الله له ما توتر مع وجود ما يعتقد يعتقد مقتديا سي يسردان يبالو نظر كما جنيتو قال وزوال المال كالكاي كما وجدوا قال ما توتر سنة سنة له كما أن في له سنة عنده على دربه. إذن يا كما في شيء مثل من هذه الجابة مستمرة صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين لغير أذان ولا إقامة. الصلاة جان عبال عبال عن الإسال لك زبك تدقف بالسوء. فلما أمر بالأذان في الجمعة تيازل لي وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة كسجدوا كان ترك الأذان فيهما بإيدين سنة فليس لهذين أن يزيد بذلك يلو فليس بذلك كزيادة في أعداد الصلاة وصلاة قطر في الجسم في فرائض عندما تمر وأداء الركعات دور أمس ركعة عندما سجد وبالهج وهم هج ما لنا يا صلاة قد بأمر سوء الصلاة عندما سجد عندما سجد فإن رجلا عند سوء وهب بفلك أن يصلي الزور خمسة ليسك وقال هذا زياد عمل إنسان يبدو دين لم يكن له ذلك أي تشال. وكذا لو أراد أن ينسب مكانا آخر يكسب دعاء الله فيه وذكره كمسيدج لم يكن له ذلك كمسيدج وليس له أن يقول هذه بالحسن لله بل يقاله كل بالأذن بلا لا ينسب لا بد أن يباله بزمان بمكان بأدد ببوتا بهيئة بكيفية وذا بسدس بينك إلى الله. ونحن نعلم أن كان هذا ضلالة من دون قبل أن نعلم نهيا خاصا عنها الذي يتلقل ليتال نهي كما قاتم فيه منهينا من الآن أو أن نعلم ما فيه من رجال لباس عنك وفيه. هذا مثال لما حدث ما كان سبيلا يسفر دون نظر إيان لنبي على ذلك كونا سنة إذا بدأنا النمارة مستارين وزوال ما نبي لو كان خير بيونه. فإن كل ما يبديه المهدس لهذا حدث مثلا سوء يفهم يا درجو لهذا من المسلم مثلا من يسائي مهدس لهذا مع لهذا الأمر المهدس ما أو يستدل به من أدلة من رجل أدل كان صالت على أدل أسر نبير وما هذا كما هنون قاب لن يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الترك سنة الخاصة صالية كارمة مقدمت على كل عموم وكل قياس بأمور سكات ذلك قال أن ذكرنا وآمنا ودعوانا ومن أثق على أننا دعا إلى الله بنجل سكات بلا أمين. ومثال ما حدثت الهاجة إليه من البدء بتفريط من الناس تقنيه تقديم الخطبة على الصلاة في البدئين مروان ما هذا أبو سيد الخبر زمان لزاد رجاء وكان أمير المدينة فإن لما قال بعض الأمراء مروان من الحكام الأمر أنكره لأنه بدء لا إن دار قال له إن دي سار قال سو كايد بوالا خطوان أدام تومو أما نبي بذيكو كايد بوالا نبار خطبا قال إذا ما فعل مثال طهيد وعجر وسوز أدام كنا برياك ونبر أهنا نقري لهم خطبا أدام مثل كايد بسيطهم بلو الله والذي أعلم خير من الذي لا أعلمه بلو الآن دو أيتون أما هذا فقد قضى ما عليه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغير بيدي أو ومن لم يستطع فبلسان فلم يستطع فبقليل يدي كما تعبت يا رب الله استمروا هنا. لأن بدعتهم واعتذار من أحدثه لأن الناس قد صاروا فإن لما فعلوا بعض الأمراء أنكروا مسلم لأنه بدعته واعتذار اسمهم تقري له مسكان واعتذار مسار القرى واعتذار من أحدث إيه مروان بها قال لأن الناس قد صاروا ينفضون قبل سنة خطبهم كما سمع فيك بطلوا البنان لا يبطل كأيدوا وفيك الناس رقوا بلو خسر ما زقوا وكانوا على أحد رسول الله ينفضون حتى يسمعوا أكثرهم بلو مالت فيقال له سبب هذا تفريطك ايه يا انت تفريط اهنانجي يا شرق سجره يا راسل اقمن فإن كان يقوم خطبة يكسد بها نفعه نفعته من يفلقه خطبة نفعه وتدريقه ما تسميده الممرات وان تكسد إقامة بها ستر تعليل ما أقوم له حبا لهال كما حدث لمروان مالت له وإن كسبت صلاة يدينا ترسلها كفلك فلست تؤلمهم ما ينفعه أنت بدك ما تقول إلى مستوى ميلاده فهذه المعصية منك لا تفيد لك إهداث معصية في الكرة إيش أنت بدعا ليلة معصية يفع السارك على السارك بريق طريق في ذلك أن تتوب إلى الله توبة تارك وتتجد سنة نبي السكة وقال استقام الأمر نقروا قط في الواد ميسا مرقا إلا ما استقم فلا أسألك الله نرغت القط كارا إلا أن عملك لا أن عمله ስለ ስራ እንጂ ስለ ስራ አይጠይቅም። አንተ ቁጥባውን ባይድ ከኢድ በኋላ አድርግ ወስና ከተባለና ከተስተካከለ ከተቀበለ ሰይም ሊካሉ አዲስ ለነሱ ነው። ፈወረደ ጀዋባም ቢሂ ሰሚድ ጀዋባም ቢሂ ታንጁ ፈጀዋብ ቢሂ ታንጁ ኢሰሚድ ፈወረብና ላና ማን አስደፍታ ላ ገይሩ ተስአሉ عند تبارو ذلك وإلا نسألي فلا أسألك إلا أنا ملك لا أنا مع ملكين يكونا ألاك بك وهذا المعنى يعني من فهمهما النزل معناه شقروك شرقوا عندهون شقروك مجلس عندهون ياوي عدسوا تلقى في عدهون وكونا معنا من فهمتك إن حب لأنه كثير شغير بدعي الحالية أنا بس يبدأ أعوذ بشتاء من النزل يفتت الذي قفص اللتال فإن القدر يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أهدثك أو بدأت إلا نزع الله عنه من السنة المسكة سوز بدأت لو فجمروا بزا بدأت لك يسنان انت العظامة يسنان انت الوقت كالبات شويا وطال النار حديثه بإسم بالمجرب يعمل به وقد أشرت إلى هذا المعنى فيما تكلمتك الشال وبيّنت أن الشرائع أغذية القلوب شرائع يلبك ألمنا أغذية جبو هداء كأغذية جبو هداء فماذا ارتدت القلوب بالبدع لب بدعه كتقلب بدعه كتطاج لم يبق فيها فاد من مستتر فبوت عينه ان رجل هلت جه هلت نجا بان الشك ما قال له ما جعل الرجل من قلبين في جوفي فتقول من زيد من اكتسب الطعام الخبيث ما هو حرام كان هو كان بارك تبلى بحال حلال يجي تبلى له يقبل ለጤንነትም አይሆንም ፍላጎትም የለም ለሰውነትም አይረባ መጀመሪያ እግዙ ቁሉበኩም ቢሱናኒ በድጋፍ ተሞላ ይብለዚህ ለዲዳን በገበሰው ሱና መስማስያን ይለም ጋዝጋዝ ለይሰለጭ وامثل مرا ابدانيا عمر اوس بارستانات انما حدثوا انواع من السياسات والسياسات والبطولات الجائره بذل متمولا بتسن بتكان بدبا من اقدموا ان جنزموا سلاجو كما يزما يشال عقوبات على الجرائم والجلاء ما يشال هنا مقطع كفيلوچو ياو انتي سقلالو كفيلوچو بتحاي يسقايا كفيلوچو يعني مقرض اللي بده قرط على مجد اللي بده يجادلالو لانهم فرطوا في المشروع من الامر المعروف والنهي المنكر ايوه بمشروعه دينبر سلالفه مالنا بملكا ياو اصلا ياو يعني لا تكون جنة الصاحب مخصنا من الهديد الله يعني الصاحب مخص اي جباب الى العي او قرط ليبالو مصرحانو جن يا قرط ليبالو كو كتوسنو سووش نزي زالموشو አመተው ወስቱ ገንዘብ ማለት ነው። እማ ቀረጥ ይባል አሁን እንደ ሀገራችን ከሁሉም አይነት ያስከፍል እኮ የማስላተ ደውላ ነው እኮ ዝርፊያ እኮ አይባልም። ያ ማክስም ይባለው የሆነ ከሙስሊሙ ወይ ከተወሰኑ ሰዎች ዝም ብሎ ጾቅኖ አመተው ይወስቱ ነው። ይሄ አሁን ቀረጥ ይባል እንደ ሀገራችን አለው ከዛ ከማክስ ይገባል ይያለ ምክንያቱም ከሁሉም ነው በቃ ሁሉ ታጅር የጠው شيء አንቲ ጃረት لأجل مصلحة الدولة لها قروا كذيبا ايه كذلك كثر ما نستطيع من البعض اللي يبالوا ايه كنت ربان دمية زعينة السوم كنت ربان دمية هو شرعان وكيش فقدا ما تيجال كنت ربان دمية ترهيب الوثال عربوت ترهيب كنت ربان دمية فقدا لما من الرجال ميكين عاطب لكل مريكين همان نوع ايضا لكل مريكين ሄማ ለሎ መንግ ደራስ ነው ለጋለም እዘን ተሰርፉ ራይ የመንግስቱ ተሰርፉ በሀገሩ ላይ يعني مبني على المصايب وان كان فيه يعني ظلم ظلمش بينورو ማለት የተረፈ ዝምሱ ላይ ማኖሩ እኛ ምን እናደርገው ይገወጥሩ ስርዓት ይችላል ለማለት አያስችልም ለአንን እስቲያት አለ مفاسد عدبك بزو شرط شكفتك مثليون براسو وأكرميو بليلون برفصف لفترون إسان قلنا إنيا قلت أدرون من بوسر بيقبع إيه إيه وقو إنت إنتنا برفو فمثل لا قصور على الإسلام نو حديث بسهم فيه ما فيه غريبا ميبار كبير ميبار وهم أنتم دار من قلت مسلم نو يستبر على أقرون هزبو شعب الضمون لا أقر أقل جرون إيه من المسالح نو من مسالح الدولة نو لراسو وستوك أمتو أماتو وستو لراسو قمي تفر بنقر لهم زورو زورو لعب ثونو يعني تاني لم يطبقوا فلي كفلونو يعني تاني لم يعتمروا فلي كفلونو أيضا نمي የዚህ ምድር ለሚጠብቁት ለሮንዶች ለፖሊስ ለጸጥታው ለተለያየ ትምህርት ሚኒስቴሮች አስተማሪዎች ሐኪሞች እዴ ለዚህ ወጪ ሊያደርገው ደውላው ገቢ ሲለኝ ያደርገው እሄ በገባኒ ያዘው መክሎ ከሚለኝ ያልቆጥረው የኔ የዚህ እቻነው ይወሰደው ከተራሰው መቀማት አለ ደሞ በሰውን ሲሙ እንደ ሰብቲ በራሳቸው ይባሉ አሉ ከግለሰብ ምጮቂን ዋሉ ብዙ አይነት አለ ምናልባት ይስጣል ይሄ ተብሪሩ አመላቸው ትክክል ነው ሳይህ ነው ችግር የለበትም አይደለም ግን ችግር ቢኖሩ አሁን ዳገራችን ይወሰደው ይሄ መስላ ይኖረዋል የሚለው ነው እንጂ ንጹናቸው አዛ ሻይ ወጣች ተህሪም ማአላሁላ በእኛ ሽራ ሰላም አላህ ፈቀደው እዛ ላይ ሄዶ ለገበያት ሐራም እንደማለት ማአላ ደረጉሙ አላ ደረጉ አይደለም ليس تحريما ليس تحريما لكل ملك يمن ነው ይሄ ይሄን ያደርግ ሰው ለሀገሩ ለደውላው ገቢ ያደርግ እሺ የማብራራት ማስከፈው እንጀነን ይችላል እኔ መስከም ከበት ነው محرم وإنما بذي نقر هلو قبيا درق لدولة ومين محرم البيعة من أسله وإنما منأ من أجل أن تدفع والدفع أصلا جد لها البان لدولة ومسلحه نشناته يهدر رسيد وقنمين أهون إيه لمشوف على مثال لذا جيد له ورق أي مرد دكا مانا فإذا الحكومة تدفع لأشياء كثيرة وإثارة كانت أيضا لم يجب يعني وقتي كتلاعي سووش قبي كانت درجة يعني ما شفن اي تشارك لكن دي سنت الشي دكتورو تشارك سنت الشي مميرو تشارك سنت الشي التاس كبارو تشارك سنت الشي فوريتو تشارك سنت الشي وتاترو تشارك يا الله لذا هلو وقتي مكفل اي تشارك يا كالتا كفل هدارو دراش لاي دفع مدى او نزيه كبارو كسلام اي بني النبر هي يتكفل اكال بايو زورو زورو يا تنزف ودا انت مسائي مدار تصرفو في رأي على الرأية ما ننصر على المسدان أرقان انت اتردى ما هرموا البيعة وإنما أرادوا أن يدفع مما يستجروا من أجل مسدات البلد زورو زورو تكروا ودا انت مدار قوي من قصة بايو فتس كباري بايو بعدها من دفل قراتي وطالة جبراتي من دفل لك من قصة قصة لان لا በገና ገረት ይወጣል አትዘርፍ አትገደል ያ ለሚጠብቁ ሊገብለ ወስዋል እሺ አራው ዝላል ዘረ ዘረ ወለይ ዳዛ ሚባል ታሪኒ በይ ወሽራ الذي الذي له الهم من المصالح نو نو يسير يسير اصلا اذا لا جور يلم ظلم يلم مشروق نو ميلو አይደለም ግን ስና ዞሮ ዞሮ مصلحه አለው ነው በቃ ደውላው አሁን ደውላው ሀብታም ሆነ ገራት እኮ ከይዱ ነው ሳውዲያ ማለት ነው ከዜጋው ምንም ናቀርበቂ እንደው ለራስ ተጣለ ያ አንድ ሰው ልጅ እዚህ አካባቢ ሳሚል ተክላለ ግብርና ይፈልጋል ብሎ ካለ የእርሻና የልማት ሚኒስቴር መጥቶ ይልካኛል ይቀርጸውና ይሄዳል ለመንግስት ሪፖርት አደረጋል ከዛ ለሰውየው ይሄን ያረባበት ግብ ይበትል ይበተራ 200 ሺህ 2 ሚሊዮን ከተበደረ 1 ሚሊዮን ብር በሂደት ይከፍላል 1 ሚሊዮን ብር ይከፍላል ዋታ በንግድበል በእርሻበል ለግብርና አባል ቤተኛው ሀብታም ነው ደውላው hatta law tasin tishi tibadibalech ደውላው ነዳጅ አለው በቂ hatta ደማል ሲማይ በቤተሰብ በነፍሶ ከፍ ለአንተ ለምስለልጅ ሴቷ ልጅ 18 ዓመት ካልደረሰች በቤት አለ 20 ልጅ ኑሩ 40 ልጅ ኑሩ 50 ልጅ ኑሩ በዚህ ከፈላል ግን ደውላው እንትን ነው አለው ይሄ ደውላ የለው ካንተ አወጥ የወጣው ገንዘብ ለአንተ ይሁን እንጂ ናበጅላ ሁሉ ትክክል ነው ማለት ባንዲ ነው ማለት አንዳንድ ያልገባው ሰው ይሄ ሌላ ነገር አርጎ ሊሽር ነው ይችላል ባዱ ቃሲሪ ነዛው አዳ አላህ አለሽ